في عمي احدهم انا رجعت عنه قريبا ذكرت لكم ذلك. ايوه طبعا من الشاشه اللي جابه علي. ولي شعيب من هذا امثله كثيره. والاغرب انه ينقل عن مخطوطات لم يقف عليها اطلاقا. ينقلها بالحرف الواحد من بعض كتبه. ثم لا يعجب. فينكشف. عياذا بالله. الشيخ الطحاوي يا شيخنا. لما نقل عن كتاب العرش. ايوه. نعم.